تغنيت طرغه يا الثما غليين ندفل السبب ويا ونزرور نسين اتزلت تغنيت طرغه يا الثما غليين ندفل السبب ويا ونزرور نسين روح روح يثبير سري في فدرين روح روح يثبير جوج ذا كوين خلقنا غيد لفتنا كسيس من الدين نموت عند الشهداء وشر الدين نموت عند الشهداء في ربي تشمار وذنر كل تزوي فرنسا وثني دن تسدار نموت عند الشهداء في ربي تشمار وذنر كل تزوي فرنسا وثني دن تسدار روح روح يثبير سري في الثدار روح روح يثبير ورزق لي سمار هضر سنفذ نباسا يفضحن الاسرار يمين ذلال الهرباء صعوات الرمي والنار رغلتي طيت سوالين يلسي بوهم نتم برز ذل سنين نقارة تصقم رغلتي طيت سوالين يلسي بوهم نتم برز ذل سنين نقارة تصقم روح روح يثبير الزوزرة سيرم روح روح يثبير يلا ذروم دهم نستي ثقبيلي ينمو يشبح يسم ويفشل نغوين يغلي نزدفك انتو دهم